ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته كذا ومن آياته، دي آيات، تبقى آيات ملفتة إلى الإيمان. وبعد ذلك يرسل الله رسولا يبين للملتفت إلى وجود قوة قاهرة، يعني تكفي الآيات إنك أنت تعرف إن العمل دي لازم يكون حاجة قادرة في منتهى القدرة والحكمة، إنما اسمه إيه ما تعرفش، عايز منك إيه ما تعرفش. يقوم يجي الرسول ينبهك اسمه الله ويريد منك كيت وكيت وكيت، وإن أطعته يبقى كذا، يبقى البيان يجي من مين؟ من الرسول. بعد ما يلتفت الإنسان إلى بقى يكفي من الآيات الكونية أن تلفت العقل البشري إلى أن وراء هذا الكون خالق يتناسب مع حكمة الكون ده قوة وقدرة وحكمة واتساع علم، لكن ما يعرفش القوة دي اسمها إيه، ما يعرفش عايزة منك إيه، ما يعرفش اللي هيطيح يعمل له إيه، ما يعرفش. يوم كان ولا بد من رسول يبين اسم القوة، القوة التي يبحث عنها عقلك أيها المؤمن والقوة الخفية اسمها الله، ويريد منك كذا وكذا وكذا وكذا، وإن أطعت يديك كذا وكذا. يبقى البيان ده يجي من مين؟ من الرسول. وما الذي يدرينا أن ذلك الرسول صادق في البلاغ عن هذه القوة؟ يوم يديله آية أي معجزة بقى عشان يثبت إنه صادق في البلاغ عن الايه. تبقى الآيات الأول آيات كونية تلفت إلى وجود قوة خفية، والآيات الثانية معجزة تدل على صدق الرسول في البلاغ، وبعد ذلك ينزل الله أحكامه في آيات اللي هي الآيات الايه القرآن. يبقى كم نوع من الآيات؟ آيات كونية تلفت إلى وجود قوة قادرة قاهرة حكيمة عليمة، وآيات تثبت صدق الرسول في البلاغ عن هذه القوة، وآية تحمل أحكام الله في افعل ولا تفعل، تبقى دي آيات. فأنت كذبت بكل هذه الآيات، نسيتها خالص، لا التفت إلى آيات الله الكونية، ولا التفت إلى آيات الله بمعجزة الرسول، ولا التفت إلى آيات الأحكام. فلما نسيتنا في الحكاية دي نبقى ننساك في إيه؟ يبقى جزاء وفاق ولا لا؟ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا معناه إيه؟ لو كان نسيه كان يبقى معذور، ده النسيان هنا معناه الترك، تركتها ترك الناس فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طب ما دام ينسى اليوم ليه هيجيبه يعاقبه؟ قال لك تنسى في إيه؟ في النعيم، وتنسى في الفرح، وتنسى في الجنة، إنما ده تنساش في حاجة تانية اللي هي في الإيه؟ في العقوبات. وكذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي من أسرف. هنا الإسراف هو تجاوز الحد في الأمر الذي يعلم له حد معقول. الواحد منا بياكل عشان استبقاء حياته، لما يزود في الاكل يبقى نقول له ايه؟ اسرفت. يبقى الاسراف معناه ايه؟ تجاوز الحد المطلوب في العمليه. الانسان مثلا له دخول نقول له دخلك ده ما تصرفوش كله، لانك لو صرفت كله يحصل لك ايه؟ ما ترتقيش حياتك ابدا، ما يجيش يوم تشتري لك عربيه، ما يجيش يوم تبني لك بيت، ما يجيش يوم تعمل كذا، ما دام بتصرف الدخل. طب امال نعمل ايه؟ أم قال لك تصرف جزء وتخلي جزء، ان خدت زياده عن الحد ده تبقى اسرفت. ان المبذرين كانوا ايه؟ يبقى ايه اسرفت يعمل ايه؟ قال لك الله يريد من الانسان في اقتصاديته ان يكون في خلطتين اثنين، انه ينفق وانه ما يصرفش. ينفق، طب ما يقول له ما ينفقش، خلاص يقول لك لا تتعطل مصالح الدنيا، اللي ما يشتريش الامتعه والادوات دي طب ما المصالح تتعطل، واللي بيشتغلوا فيها يتعطلوا، والدنيا تتربك كلها. يبقى ربنا عايز الايه؟ اننا نشتري عشان ايه؟ دولاب الحياه يسير، بس ما نشتريش بكل حاجه. ليه؟ علشان ترقي حياتك، ترتقي. ان كنت مأجر بيت تبقى تسكن في ملكك بس، يبقى ده ما يتأتاش لو كنت توفر شويه. يبقى معنى الاسراف بقى انك ما تقعد، معنى الاسراف ان تتجاوز حدك في الانفاق الذي تنفق فيه وتدخره. يبقى لازم في حد ايه؟ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. عايزين الاثنين، ما يسرفش ولا يقتر، لانه ان قتر يعطل حركه الحياه، ادي واحده، وان اسرف يجمد حياته ولا يرتقيش. ولذلك قال فتقعد ايه؟ ملوما محصورا. ده كويس. فإذا الإسراف تجاوز الحد في الأمر المطلوب. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له مقومات حياته من طعام وشراب وهواء، بس حدد له الطعام والشراب، قال له ده تاكله ده ما تاكلهش. يبقى الإسراف تعمل ايه بقى في المحرم لما يحرم حاجة ويحلل حاجة؟ الإسراف أن تزيد جانب الحل من جانب ما حرم، يبقى أنت أسرفت. هو قال لك اعمل ايه؟ كل ده ولا تقولش ليه، ما تشربش خمر. إذا في المحظورة هو خدت ما تشربش خمر دي من جانب الحرمة ووديتها فين؟ جانب الحلال. يبقى ده تجاوزت الحد فيما أحل الله، وبرضو تجاوزت الحد بس بالنقص فيما حرم الله. يبقى الاثنين فيهم ايه؟ إسراف وتجاوز ايه؟ وتجاوز حد. الذي أحل الله له شيئا وبعد ذلك يروح ليه الحرام يقول انت تجاوزت الحد، خد حرام وحلله يبقى تجاوزت ايه؟ تجاوزت الحد. طيب قد يكون الشيء حلالا في ذاته، يبقى الإسراف في ايه؟ انك لم تأخذه من حل، المفروض انك تأخذه من حلال، يبقى برضو إذا خدت من حرام تبقى أسرفت ولا لا؟ يبقى إذن الإسراف تجاوز الحد. إن إلى بقى في التكاليف أن الله حرم أشياء وأحل أشياء، فلا تنقل شيئا مما حرم إلى شيء، ولا تنقل شيئا مما حلل إلى شيء. إيه؟ كل من حرم زينة الله، يعني مش بس يقول لك بس أنت بتعمل، لا بيقولك على الناحية التانية، لا تضيق على نفسك لأنه بيلومك إنك أنت تحرم ما أحل الله. اقبل منه انك انت تعمل ايه؟ ان يلومك على ان تحلل ما حرم الله، لانه برضو لصالحك. قال لك وليه حرمت دي؟ ليه ما تحرم ما احل الله لك؟ الله يبقى ليك ماشي في مصلحتك ولا لا؟ ولا هو بس عايز ينقل تصرفك؟ لا، الاثنين. اذا الاسراف الاعتدال في ايه؟ في كل شيء. فالذي مثلا هذه مساله الطعام والشراب ما تصرفش فيه. طيب مثلا وضمن له بقاء نوعه عشان الجنس يفضل الى ان تقوم الساعه، ومداله الزواج اللي بيه ايه؟ يستمتع ويجيب نسل، ما تسرفش فيه بقى وتهيه وتنقل ما حرم الى حلل وتعمل الشغله دي. اذا فالاسراف الذي اسرف في حياته معناه ان نقل، انه نقل شيئا من المحرم الى منطقه المحلل، ونقل شيئا من المحلل الى منطقه الايه؟ المحرم. ولذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرف يعني ايه؟ عمل العمليه دي. ومع ذلك كله برضو ما تهزعش، ما دام انت امنت بي برضو بتاع حسقط لك فرغ في مسائل ايه كثير، وانا اغفر لك كثير من الحاجات الا ان تكون مشركا. ايه؟ مشركا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قال كذلك اتتك اياتنا الى اخره، وكذلك نجزي من اسرف. الله، طب بقى اعطيني السرف منزلة تاج، منزلة زي منزلة عدم الإيمان على طول. المنزلة اللي بعد عدم الإيمان هي منزلة إيه؟ الإسراف. الإسراف إنك تنقل دي هنا وتنقل دي هنا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، لأنه معنى أن ينطق، أن ينقل الحل إلى المحرم والمحرم إلى الحل بيعطل إيه؟ بيعطل آيات الحكم. ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. الله، إذن الكلام ده بيقولوا في الدنيا، بيقولوا إيه؟ ما دام قال ولا عذاب الآخرة يبقى بيتكلم على الإيه؟ الدنيا. ما تفتكرش إن ربنا بيأخر حاجة؟ كل حاجة أخرها الله. في أشياء كثيرة ربنا لا يؤخرها للآخرة، وأول ما لا يؤخره الله للآخرة الظلم. مش ممكن يموت ظلوم حتى يرى المظلوم ما صنعه الله في الظالم، لازم تكون كده. وإلا الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا يعملوا إيه؟ يفجروا في الناس. إنما كل ظالم لازم تشوف له كده مسرح، علشان إيه؟ عشان الأمور تستقيم في الحياة، وإن لم يكن مؤمنا بها. وإلا لو كان بس ما يؤمنش إلا بالآخرة يبقى ما دام مش مؤمن بالآخرة يعمل إيه؟ يفتري في الناس. ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يعذب، تعذيب المعذب للمعذب يتناسب مع قدرته. عيل بيضرب واحد ألم غير شاب بيضرب واحد ألم غير راجل عجوز مش قادر يتحرك يضرب واحد ألم. إذن العذاب بيتناسب مع مين؟ مع المعذب. فإذا كان المعذب قوي يبقى العذاب شكله إيه؟ يبقى شكله قوي.

جمع نهية، يعني العقل جاي عشان ينهي مش عشان يخليك تنفلت، العقل جاي عشان ايه؟ ينهي. ولذلك حتى كلمة عقل يعني ايه؟ عقل. ده العقل مأخوذ من عقل البعير، وانت بتأيد البعير بالحبل عشان يعمل ايه؟ عشان ما يجريش ويشد. يبقى عقلك معمول لك علشان ايه؟ علشان ما ايه؟ ما تمشيش في الكون كده زي ما انت عايز، كل حاجه تحكمها تقول دي صح ودي مش صح، دي صح ودي صح. يقول له يا راجل اللي بتسرق الناس، عقلك كان لاجي بيقول لك انت ما دام سرقت وانت واحد ابح للناس جميعا ان يسرقوك، وخليك تسرق وانت واحد بقى كده وهم يسرقوك، يفضل لك ايه لما كلهم يتكتفوا عليك ويسرقوك؟ يا اخي انت واحد، انما هم ايه؟ يقول لك غض عينك عن محارم غيرك. العقل يقول ما دام انا هغض عيني عن محارم غيري، يبقى طلب الله من غيري انه يغض عيني عن محارمي. يبقى العقل يعمل ايه؟ ما ياخدش التضييق على انه تضييق عليه، لا، ياخذ على انه تضييق عليه إيه؟ وعلى غيره، والغير اكتر منه. يبقى ساعه ما بيمنعك من حاجه بيمنع ايه؟ بيمنع غيرك منها. ادي العقل اللي انما عايز يعرض في اعراض الناس. طب ما تخلي الناس بقى تعاربت في اعراضك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله العربي وقال له انا كل حاجه ماشيها تمام في امور الدين الا مساله المراه، عندي شذوذ في الجنس مثلا. قام النبي بده يعني يتوبه عنه، يقوم يعمل له ايه؟ يخليه يشغل عقله، يقول له يا اخ العرب اتحب ذلك لامك؟ طب خلي واحد يسمعها بقى كده ويفتكر امه بقى. أتحب ذلك لزوجك؟ أتحب ذلك لأختك؟ كل ما يقول له حاجة الراجل إيه؟ إلى أن قال أتحب ذلك لبنتك؟ قال لا يا رسول الله، قال كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء من هذا إلا وذكرت أمي وزوجي وأختي وبنتي. يبقى العقل جاي يعمل إيه بقى؟ يقول لك اعمل معادلة، ما تشوفش انك انت اللي هتلل بس في اعراض الناس، اعمل المعادلة بعقل. يبقى كلمة نهى يعني ايه؟ بينهي مش يبرطع، لا. ولذلك كلمة لب برضو الالباب السطحية اللي تديك ان العقل يشعر، انما لب الحقيقة تخليك ايه؟ تخليك تفهم في كل حاجة وتشوف تعطي ايه وتاخذ ايه. ان في ذلك لآيات لأولي الايه؟ لأولي النهى. طيب الآية اللي قالت إن كنتم كان يجب أن تنظروا إلى كثير من الأمم والبقاع التي كذبت رسلها كيف حصل لهم، مش معناها كده؟ طب ولما ننظروا كده نعمل إيه؟ تقوم ترتدعوا ولا تعملوش. ليه ما نعملش؟ أحسن تكون لكم نهاية زي نهاية الدول. يقوم يقولوا طب ما دام المسألة كده، دي إحنا قاعدين هو لا جالنا عذاب ولا صعق ولا مسك ولا ريح صرصر ولا أي حاجة، طب ما أنت بتهددنا باللي كان كده. فربنا جبل قال بقى احنا منعنا ان نفعل بكم ما فعلنا بالمكذبين بالرسل السابقين من اهلاككم وتدبيركم بقوايا الخفيه، شيء واحد اللي منعنا. اوعى تقولوا طيب ليه بتهددني ما تعملها بقى؟ ولولا كلمه سبقت من ربه لكان لزاما واجلا مسمى. ايه الكلمه اللي سبقت؟ قال لرسول الله الواحده وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. قال دي اللي أنا قلته، وهي دي اللي ما خلتش عذابي يقع بكم أيها المكذبين. والرسول يوضح يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يبقى اللي منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بالأمم السابقة أن واحد يقول لك الله يهدد الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل فيهم مين؟ كما عمل في الأمم السابقة. طب هم كذبوا ما عملش فيهم ليه؟ قال لك ما المسألة لفتة، كلمة سبقت من ربك ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله، إذن المسألة اللي منع بس كده الكلمة دي، قال لك لا واجل مسمى كمان. يبقى في حاجتين اتنين منعونا ان ناتي بالعذاب، ايه هو؟ الكلمه التي سبقت وما كان الله ليعذبه وانت فيهم واجلهم المسمى، كل واحد له ايه؟ اجل معلوم. ولولا كلمه سبقت من ربك اللي هي ايه؟ وما كان الله ليعذبهم. لكان لزاما، اي لزم لزاما ان نعمل فيهم كما صنعنا في الامم الايه؟ كما صنعنا في الامم السابقه. فالذي منع هي الكلمه التي سبقت، والاجل المسمى لكل ايه؟ لكل انسان. احنا قلنا زمان ولولا لولا كلمه لولا حين تسمعها في اللغه قلنا زمان لها استعمالين اثنين. اللي درسوا اللغه هيفهموا انها اذا دخلت على جمله اسميه يعني هي بعدها اسم، لولا فلان عندك لزرته، يبقى انت زرته ولا ما زرتوش؟ لم تزره. ايه اللي منع الزياره؟ وجود في الامام. يبقى لولا هنا اذا دخلت على الجمله الاسميه ده ايه؟ تبقى حرف امتناع لوجود، امتنع مجيئي عندك لان فلان عندك، يبقى امتناع مجيئي لك لوجود من؟ لوجود فلان عندك. خلاص يبقى اسمها اسمها ايه؟ حرف امتناع ايه؟ لوجود. لكن اذا دخلت على جمله فعليه يعني بعدها فعل، يبقى حس تحضيض حفظ همه عشان تفهم. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، لولا حصل عنك كذا وكذا وكذا، لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. الله يبقى لولا تيجي مره عشان تمنع لوجود، ومره عشان تستحس انسان انه ايه؟ لولا عرفت لفلان فضله عليك. هل زي هل كمان، يبقى اسمها كلمه ايه؟ استحساس. فإن دخلت على جملة اسمية تبقى امتناع لوجود، إن دخلت على جملة فعلية يبقى معناها حس. ولولا إذ دخلت جنتك كنت ما شاء الله، يعني إذا كنت كده ساعة ما دخلت الجنة وشفتها مزهزها بخضرتها وأزهرها وثمارها قلت ما شاء الله. لولا يبقى معناها إنه عايز مني إن أنا إيه؟ إنني أقول. تبقى اسمها فيه لولا الاستحساسية، بتحسه لولا، تحبه على العمل، تحضيض على العمل. انما هنا بقى بتاع ولولا كلمه سبقت دخلت على جمله ايه؟ اسميه. ايه ولولا كلمه سبقت؟ تبقى دي معناها ايه؟ الامتناع للوجود. ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى، يعني لولا الحاجتين الاثنين، الكلمه والايه؟ والاجل. طيب النتيجه ايه بقى؟ ما انت هم هيكفروا وانت مش هتعذبهم، يبقى معناه انهم حيوالوا بالعمليه بتاعه العنق دي. رسول الله قال ايه وحيوالوه؟ بس احنا هنيجي من الناحيه الثانيه بقى، ندي المناعه على الرسول. ايه هي المناعه؟ فاصبر على ما يقولون. ما دام انا مش هعذب العذاب بتاع الامم السابقه وهم هيتمادوا في البتاع، فدي عايزه منك ايه بقى؟ الصبر، لان لك بكل صبر اجر، واجر يناسب ما تصبر عليه. والصبر ده مره يجي سهل ومره يجي بافتعال، يعني تبقى حاجه صعبه كده. ولذلك مره يقول لي واصطبر، اصبر مره ويقول واصطبر مره. فاصبر على ما يقولون. ايه الاقوال اللي يصبر عليها رسول الله؟ الم يقولوا انه ساحر؟ هذا واحد. الم يقولوا انه شاعر؟ الم يقولوا انه مجنون؟ الم يقولوا اضغاث احلام؟ الم يقولوا اساطير الاولين؟ كل ده قالوه. يقول له اصبر على ما يقولون. ليه؟ لأن كل قولة من قولهم تحمل معها دليل كذبهم. ازاي؟ قالوا ساحر. يا سلام، بقى انت عرفت انه ساحر. ساحر من بقى؟ من الذي سحره؟ رسول الله. اللي بيؤمنوا به هو اللي بيروحوا يؤمنوا به. الله، فما دام عنده قدرة يسحر الناس عشان يؤمنوا، ما سحركوش انتوا ليه بقى؟ وتنفض الحكاية. يبقى كذب ولا مش كذب؟ بقاؤكم على عناده والكفر به دليل على انه ما بيسحرش، لانه لو سحر لما بكيتم انتم رخرين. سحر دول يسحر كنتم رخرين. طيب قالوا شاعر برضه تحمل في طيها دليل كذبه. ليه؟ قال لك لان انتم امه كلام، صنعتكم الكلام وتفهموا الكلام المنظوم من الكلام المنثور من الكلام المسبوع، يعني شغلتكم. طب بالله اللي بيقولوا ده شعر؟ طب ما هو الشعر؟ الشعر كلام موزون مقفى قفى. طب هو الكلام اللي قاله ده كلام موزون كده له بحر وله قافية ومش عارف ايه؟ ده مره يقول كلام مرسل ومره يقول كلام مسجول ومره ما هو الشعر يعني لو أم أهلكم قالت الكلام ده كان يبقى مقبول منها، إنما أمة الكلام، الأمة اللي ملهاش شغلة إنها تتكلم، الأمة اللي عاملة للكلام سوق زي سوق المعروضات في الصناعات المعارض اللي بتتعمل في الدول دي، مش بتعمل تميزاتها في الصناعة، انتوا عاملين معرض للكلمة، معرض للأسلوب، كل يوم سقع قدوس المجنة والما يفعل كل يوم وتقول فأنتوا اللي تقولوا عليه شاكر خلوه دي لغيركم، لما انتوا ما تقولوش الكلام. طب ده انت تقرأ القرآن. قلنا زمان انك انت اذا جيت لمقال بتقراه وتقول نسل نسل نسل كده، وبعدين تجيب بيت شعر وإنك تعرف إن ده بيت شعر، ولما تتنقل من الشعر للنسل وإنك تقول ده اتنقل لإيه؟ ابن زيد لما يقول له هذا العتو محمود عواقبه هذه النبوة غمرة ثم تنجلي ولم يري بلي من سيدي أن أبطى صيبه أو تأخر غير ضليل غناه فأبطأ الدلاء فير أملأها وأثقل السحاب مشى أحفلها ومع اليوم غدوة لكل أجل كتاب، لو العتب على احتمال ولا عتب عليه في اختفال، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائسة رغم ألوف. عرفت أنه اتنقل من ناس الشعر ولا لا؟ وأعود فأقول هل أنا الله رجع للناس. طب اقرأ القرآن بقى خلاص. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبه فلما حست بمكرين ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبر له وقطعن ايديهن وقلن حاجه الا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. كل كلام فيه شعر ده ولا ماشي ناس كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه والا لم يفعل ما امر به. لا طب انت دريت بقى انه نقل الناس الى شعر؟ طب فذلكن الذي لمتنني فيه شعر، فذلكن الذي لمتنني فيه بدر الشعر. هل انت دريت كده انه اتنقل شعر؟ اهو ده عظمه القران، ادي عظمه القران. يبقى اسلوب تاني خالص. هناك لما يقول ايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، طب ما هو ده بيت شعر، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب انت دريت كده وانت بتقرا في صوت ان دي بيت شعر ولا دريت؟ نقلت من نفس الى شعر وبعدين نقلت ولا دريت؟ أهدى عظمة القرآن بقى. لا تقول طول الشعر ولا نصر ولا شعر. كلام فذ لوحدك، كلام لوحده مش زي الناس. إذن أنتم أمة شعر كان ينصحش تقولوا. طب قالوا مجنون. طب ما هو المجنون؟ مجنون هو اللي آلة الاختيار بين البدائل المذكورة عنه. وده يعمل إيه؟ أم قال لك يهبل زي ما بيقولوا بيهبل. له خلق؟ أتستطيع أن تقول على مجنون أنه كذاب؟ تقدر تقول على المجنون أنه كذاب؟ طب تقدر تقول على مجنون انه ابيح؟ لا ما تقدرش تقول عليه حاجه ابدا. طب ده قالت الاختيار بتاعته ايه؟ معطله. طب اذا الجنون ينافيه الخلق الانسجامي مع كل تصرف، لانه يضحك لك ومش عارف بعدين وهو ماشي كده يروح ضربك قلم. قال لا، يجيب لك حاجه في جراحك وكده يقول لك كل دي ومش عارف بعدين تف عليك، ما لهاش انسجام يعني. تبقى تقول له شوف ربنا قال ده مش مجنون. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مش كده؟ وإن لك لأجرا غير، وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو الملكة المستقرة للخير. ما شاء الله يا مولانا، خلق عظيم، خلق مستقرة للخير، هي ده في محلها ودي في محلها. انا مجنون ملوش حاجه زي دي، يبقى مجنون بقى منين؟ طيب يقولوا ايه؟ قال ان افتراه، ادي من ضمن اللي قالوه، يبقى ساحر وشاعر ومجنون ومفتري. مفتري جاب كده، قال لا سهله قوي. طب ما دام انتوا عرفتوا انه افتراه نشوف كده، هل جربتوا عليه انه قال كلاما او خطب او شعر؟ ابدا. طب اذا كان هو افترى الكلام الحلو ده وهو ما عندوش الصنعه دي، طب انتوا عندكم الصنعه، طب ما تفتروا بقى كلام زيه كده وتعرضوه بيه. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، ما دام عرفتوا الافتراء وهو مالوش سابقه في العمليه دي وقولوا افترى، يبقى اللي لهم سابقه يفتروا اكثر ولا ما يفتروش؟ يبقى اذا المساله كلها كام كده؟ فاصبر على ما يقولون، انك ساحر، انك شاعر، انك مجنون، انك مفتر، ان اضغاص احلام اساطير كل ده. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. معنى سبح، احنا قلنا زمان سبح يعني نزه، فالتسبيح هو الايه؟ والتنزيه. وقلنا ان التسبيح صفة لله قبل ان يخلق من ينزهه. طب احنا اللي بنسبح او سبح السماوات والارض وقبل ما يخلقها هو منزه، هو. ولذلك قلنا زمان في استهلالات السور القرآن جت سبحان الذي أسرى بعبده، لأن العملية مخالفة لمنطق القوانين، يسري مش عارف قد كده وبتاع في ليلة ويطلع لك مسألة، مش نهزه فعل الله عن إيه؟ عن أفعالك، فعلك ولا عايزه، إنما فعل الله لا. يبقى سبحان ألف أو سبحان يعني معناها أن التنزيه ثابت لله، ولو لم يوجد المنزه. فلما خلق الله الكون، خلق السماء والأرض الأول، الأول خلق سبح لله ما في السماوات والأرض، وبعدين قال سبح وانتهى، لا ويسبح لله ما في السماوات. طب إذا كان التسبيح ثابت لله وإن لم يوجد المسبح، وسبح أول الخلق ولا يزالون يسبحون، إن أنت اللي باقي سبح باسم ربك الأعلى ومترتبة كده، سبحان الذي أسرى وبعدين سبح لله ما في السماوات والأرض، وبعدين يسبح لله وبعدين سبح بهذا الايه، بهذا الترتيب. يبقى سبح نزه ربك ذاته وأفعالا وصفات وأقوال عما ترى من المخلوقات. طيب نزه، طب وبحمد ربك يعني ايه؟ قال لك التنزيه ده يكون ربنا مش ما فيش حاجه زيه، دي لازمة من لوازم الخلق، لأن الخلق اللي مختلف أهواء ومختلف أغراض ومختلف مش عارف إيه ومختلف مصالح والشكل على أي شيء ومش عارف، وده ظالم وده مظلوم وده قوي وده ضعيف، ولا لازم يوجد واحد ما فيش فيه صفة من الصفات دي عشان يضع الكلام الحق قسطاس. يبقى لازم يكون مغاير لهذه الأحداث كلها، يبقى نزهه عن كل ما تراه شيء. وهذا التنزيه نعمة، يعني يكون منزه عن هذه النقائص نعمة يجب أن تشكر الله وتحمده على وجودها فيه. سبح، والتسبيح لله تنزيهه، وتنزيهه معناه إن العيال اللي هيضبط العالم مش زي العالم، أقوى. وما دام أقوى يبقى في صالحك أنت، يبقى ساعة ما تسبح اذكر إن التسبيح ده إيه؟ نعمة. فساعة ما تسبح احمد ربنا على انه لا شيء مثله. سبح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك، لان تنزيهه انما يعود بالخير على من خلق، وان يعود بالخير على من خلق نعمة، والنعمة تستحق ان تحمد الله عليها. لما يكون مثلا فيه رب اسرة، ورب أسرة ده عظيم كده وبتاعه وكلمة الحق عنده والفصل ومهيب ومش عارف ايه وايه وايه وايه، الأسرة اللي عيال صغيرين والدنيا كلها يحمد ربنا على أن ده فيه، لأن لو ضعيف اعتدى عليه قوي حاجز مين؟ يضرب. يبقى مين اللي حامل التوازن في الكون؟ اللي مش زي الناس هو ده اللي يعمل التوازن في الكون. يبقى وجود العظيم في الأسرة يجب أن نحمد الله على أن ده ايه؟ موجود. ولذلك احنا قلنا قبل كده ان الناس اللي قالوا اللي مالوش كبير ليه؟ لانه هيضبط له العمليه معه هو مع من دونه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. التسبيح ده ام قال لك ما دام هتسبحه عشان مصحوبا بالحمد عشان النعم، نعمه متواليه لا تنتهي. إن استيقظت دي نعمة، حركت إيدك نعمة، كلت دي نعمة، شربت دي نعمة، بصرت حاجة بصيت بها نعمة البصر، سمعت نعمة الله، كل حركة من حركات الأحداث دي نعمة تستحق. ولذلك ربنا يلفتنا ليه؟ يوم يخلي مثلا واحد يبتش بإيده ويعملها كده ومش عارف إيه والداهن والداهن، فبقول لي عضلة الإيد دي شوف الحركات اللي بتعملها، تروح كده تروح كده تروح كده، دي الأصابع بتاعتك إزاي تتلم على الأشياء، هل انت ساعه ما بتمسك حاجه بتقول اتحرك يا اصبع فلان وانت قبل فلان وانت امسك ولا انت عايز تمسك تروح ماسك على طول؟ ما انتش عارف العضلات اللي بتتحكم في المسكه دي ايه. يوم ربنا يقول لك عشان تعرف انها عمليه ميكانيكيه صعبه قوي قوي، انا هشلها وحركها بقى انت كنت غادر بقى. يبقى اذا في كل حركه كل نفس ما دام كده فيه ايه، وما دام تسبح بحمد الله سبح نزه الله تنزيها مصحوبا بحمده على نعم التي لا تنقطع ابدا تنقطعش عنها. طيب اداني الزمن بقى نسبح امتى يا رب بقى نسبحك امتى لو وسبح بحمد ربك امتى يا رب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. الله ده واخد الزمن. وآناء الليل آناء جمع إنو يعني الجزء، بس الجزء ده بيترقى حسب تنبهك لتسبيح التحميد. الجزء جزء الشيء اسمه إنو أو إنف جمعه آناء، فهيسبحوا آناء الليل يعني أجزاء الليل كلها الله، يعني معناها انه يقعد بس التسبيح كده. بيقولوا طيب ما دام الاناء جزء، الجزء ده زي ما بيقولوا المنطقه مقول بالتشكيك، تقدر تجزع الليل الى ساعات يعني سبح بحمده يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كل ساعه من الليل ادي جزء. في واحد يرتقي ويسبحه كل دقيقه بقى الجزء اقل، في واحد يسبحه كل سنه الجزء اقل ان كان اقل من السنه. الله اناء الليل اذا مقوله بالتشكيل، يبقى تجزأوا تجزيء كبير تجزأوا تجزيء صغير، يبقى على حسب ايه؟ حسب مقامات المسبح الحامد واحواله. فيه واحد بقى لا يفطر عن ايه، كل ما يمحق سبحان الله ما شاء الله الحمد لله لا جمع. انا التفت كده سبحان الله اللي خلاني اعرف اتلبس كده، سبحان الله اللي خلاني اعرف اوضح سبحان الله، يبقى ما ينقطعش ابدا. والاناء جزء والاجزاء بيختلف، الناس فيها ايه تختلف باختلاف ايه يبقى واحد يعملها كل ساعه يسبح، واحد يعملها كل دقيقه، واحد يعملها كل ايه كل سنه، واحد يعملها زي ما لما يجي يقوم يقيسوا، مش كانوا يقيسوا بالمتر وبعدين قاسوا بالايه بالسنتي وبعدين قاسوا بالايه بالملي وبعدين حبوا يعملوا جزء من الملي، عملوا الورنيه العشريه عشان تديك مش عارف ايه، وبعدين عملوا الاجهزه اللي عملتها اليابان تجيب لك واحد على سب على على 7000 من الثانيه، ده جزء ولا مش جزء؟ يبقى جزء. يبقى اذا المقامات دي المقامات والاحوال اللي الناس، فاللي باله دايما مع ربه مسبح دايما، كل ما الحاجه يقول له سبحان الله، كل ما يعمل حاجه يقول الحمد لله، اي حاجه لانك مش عاملها بذاتك بدليل انها تسلب منك ولا تقدر عليها. يبقى اذا سبح واناء الليل يعني ايه؟ اناء الليل واطراف النهار تاخذ الزمن كله، قال لك ليستوعب كل الايه؟ كل الزمن وكل الايه؟ المقامات. هناك يقول الناس اللي بينصحوا النصائح اللي تضمن حركة الحياة السليمة، يقول لك إيه؟ اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك. هذا اللي يستحق أن يراقب، إنما يراقبك واحد حيغفل كده ويعسل وينام منك ويضيع. قال له إيه؟ خليك ناصح، اجعل إيه مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك، واجعل شكرك أهي الحمد أهي لمن لا تنقطع نعمه عنك. شربت كوباية ماء الحمد لله، ساعة ما تطلعها بول كده قول الحمد لله، ساعة ما تشوف نشاطها في نفسك قول الحمد لله، ساعة ما تشوف العرق طالع الله، تبقى المسألة إيه؟ مهلات الحمد. يبقى اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليه، واجعل شكرك لمين؟ لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه. اللي ما تستغلاش عنه ده بخ أطيعه بقى. قال له واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. طب هتروح منه فين بقى؟ ادي اربع رجيت فيها اربع حاجات،